وهذا هو شرح لتطبيق Free Motion Light Detector الخاص باستكشاف الضوء من حول المكفوفين. الحقيقة يا جماعة التطبيق ده بسيط جدا ولكنه أنا شايف إنه مهم. كان في زمان حاجة اسمها Light Blind Light زمان بس ما بقتش تشتغل، كانت بتعتمد على السنسور التقارب، المستشعر بتاع التقارب، خلاص Proximity Sensor. طبعا دي عملية مش ناجحة جدا، كانت بتصدر هزات وكان بيصدر ده زمان الكلام ده قوي يعني. فخلينا في التطبيق بتاعنا، احنا النهاردة بنشرح Free Motion Light Detector. التطبيق وظيفته ان هو بيعرف الكفيف شدة الضوء من حواليه، طبعا لو هو عارف مكان اللمبة بيوجه الكاميرا، وهو ده الموضوع، الكاميرا بيتعامل البرنامج ده بيتعامل بالكاميرا مش بيتعامل بالسنسور بتاع التقارب، بيوجه الكاميرا باتجاه الضوء اللي هو عارفه او يبتدي يتحرك ويعرف الضوء فين ويروح له، خلاص ده لو هو مش عارف خالص يعني. تمام كده. في اشياء كتير التطبيق ده موفرها علشان نعرف بيها شدة الضوء، سواء ان هو يتكلم يعني يقول كم في المية، او ان هو يتهز هزة بسيطة او هزة قوية كلما الضوء اشتد يعني، او ان هو يصدر صوت، او ان هو يصدر صوت علامة بيب بيب كده. طيب تعالى عشان ما نتأخرش وما نكترش في الكلام كتير، تعالى نشوف مع بعض الكلام ده ممكن يكون بيحصل ازاي. أنا معايا التليفون اهو، تم الغاء كل الجهاز العشرة، تعالى نطلع نوفن فولدر ميديا فولدر تولز فولدر اوبن أربعة. طبعا البرنامج ده بيفيد جدا الناس اللي عندهم عمى كلي وعايزين يعرفوا شدة الضوء. نفتح بقى فري موشن اهو، فري موشن نسحب فري موشن تشينج ديتكتور تشوز ديتكتور. انا احاول ابطئ الصوت شويه، معلش لحظه. تنبيه قائمة اعدادات تحويل النص الى كلام، ابطئ الصوت شويه. اعدادات تحويل النص الى الكلام عام داخل القائمة، معدل الكلام سريع جدا. بطل بطئ شويه عادي سريع سريع موافق زر تحويل النص الى الكلام. تمام فري موشن اول حاجه فري موشن تشينج ديتكتور تشينج ديتكتور يعني غير المكتشف، الحاجة اللي انت هتكتشف بيها النور من اللي قلتها لكم. فعلا وفيه تاني لايت اكسبلورر زر لايت اكسبلورر لايت اكسبلورر زر لايت اكسبلورر اكسبلورر لايت حرف اي جي اتش تي اهو مسا اي اكس بي ال او ار اي ار استكشف الضوء. لايت اكسبلورر يعني استكشف الضوء. يبقى احنا نروح الاول على وفي اكزيت، طبعا اكزيت هيطلع. يبقى احنا نروح الاول على تشينج ديتكتور نتفرج عليها كده، نفتحها تشينج ديتكتور فايبريتر اون زر فايبريت اون خلاص تشينج ديتكتور فايبريتر اون وفي فايبريتر اوف زر فايبريتر اوف ان انا ممكن اخليه من هنا اوف برضو، يبقى ما خلوش يهتز لو انا مش عايز الاهتزاز. في ايه تاني؟ بيب اون بيب اون لو يعمل صوت يصدر صافرة او كده هنزي ما هنشوف. وفي بيب اوف بيب اوف ماشي. وفي هاي سنسيتيفيتي هاي سنسيتيفيتي يعني استشعار عالي، استشعار عالي لو سنسيتيفيتي لو سنسيتيفيتي يعني استشعار منخفض. طيب هنعرف الكلام ده دلوقتي. بيب اون فايبريتر اوف فايبريتر اون تشينج ديتكتور فايبريتر اوف لو ضغطت على واحدة خلاص انت كده مثلا لغيت الفايبريت اللي هو الاهتزاز بيب والبيب، خلاص انت عرفت من هنا ان انت تلغي ايه، واحدة اوف واحدة اون. لو انت عايز مكتفي بالاهتزاز يبقى تيجي على البيب دي وتعمل اوف وهكذا. طب تعالى نستكشف بقى، نخش على لايت اكسبلورر نفتح لايت اكسبلورر Light Explorer 01 Vibrator لم يتم التحديد مفتاح تحويل Vibrator لم يتم التحديد خلاص Speed لم يتم التحديد مفتاح تحويل لم يتم التحديد و Speech لم يتم التحديد كمان لم يتم التحديد يعني كده مفيش حاجه يقول لنا بيها خالص. لم يتم التحديد مفتاح لم يتم التحديد ودي برضو فيها بيستشعر التقارب بس مش مهمه مش هجربها لانها مش مهمه قوي. اهم حاجه الكاميرا وهي اللي بتجيب فعلا الضوء صح. اكسبوجر لوك لم يتم التحديد مفتاح تحويل كويك ابديت لم يتم التحديد مفتاح. دي معناها يا جماعه انك بمجرد ما الضوء يقل مباشره يخفض الاهتزاز او يخفض البيب او يقول لك مباشره بالكلام لو انت مشغل سبيتش خلاص مباشرة مش يستنى. يعني كويك ابديت دي معناها انه يعمل تحديث سريع للحركة بتاعت تليفونك او الكاميرا بعدت عن النور قد ايه بسرعة. وهنجربها دلوقتي سوا يا رب تكون واضحة. يعني لو انت خليتها كويك ابديت معناها انك انت لو علمت عليها لم يتم التحديد. مجرد ما تحرك التليفون حركة بسيطة جدا هيقعد لو انت مشغل النطق هيقول لك كذا في المية كذا في المية. لو انت مشغل الصوت هيقول لك برضو الصوت هتلاقيه بدل ما هو كده ورا بعض. انما لو انت مش مشغلها بعد ما تحرك بمسافة بسيطة يعني بوقت بسيط اسف هيقل الصوت بتاع البيب او هيعلى او مش هتبقى الاستجابة سريعة. طب دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان يعني الحركة ما تبقاش حركة الكاميرا ما تبقاش سريعة جدا. يعني ما تبقاش انك بمجرد التليفون ما يستجيبش بسرعة. افرض انت ايديك اتحركت غصب عنك يعني فعشان يديك دقة افضل فبيستنى عليك مثلا 3 ثواني كده بعد كده يقولك على الايه الابديت. انما لو عملت كويك ابديت اي حركة في الكاميرا الصوت هينزل على طول او هيطلع. هنشوف دلوقتي يبقى دي كويك ابديت. طيب في ايه تاني؟ لم يتم التحديد قام ماكسيمم لايت انتنسيتي زر اختيار الماكسيمم بتاع السنسيتيفيتي مسافه اللي هو يعني اقصى حاجه تم التحديد قام افريج لايت انتنسيتي زر اختيار ما اعرفهاش مسافه لم يتم التحديد قام سنترال لايت انتنسيتي زر اختيار خلاص في النص او في اليمين او في الشمال مسافه تم التحديد قام لوبيت فوليوم زر اختيار ودي بتعلي الفوليوم بتاع صوت بيب خلاص مسافه لم يتم التحديد common normal beat volume زر اختيار ماشي او يخليه طبيعي مسافة لم يتم التحديد common high beat volume زر اختيار اللي فاتت اسف بتخفض ودي واللي قبل منها بتخليه دي لحظة تم التحديد common low beat volume زر اختيار لو يعني ضعيف صوت البيب ما يبقاش عالي قوي يعني ايوه بيبقى فيه زيادة في النغمة بس يبقى صوته واطي عشان تسمع برضو مثلا السبيتش مسافة لم يتم التحديد common normal beat volume دي زر اختيار يبقى طبيعي ودي لم يتم التحديد common high beat volume ان البيب زر تبقى صوتها عالي light explorer 01 خلاص vibrator تيجي بقى لم يتم التحديد speech نشغل حاجة منهم لم يتم التحديد vibrator خلينا نشغل الاهتزاز مفتاح تحويل اهو تم التشغيل بدأ يهتز لان انا قربته يا رب نكون سامعين قربته من ايه من شاشه الكمبيوتر طب نبعده بدا يقل اهو بص وصل شفت الاهتزاز قل ازاي بقى بسيط بص كده مفيش اهتزاز لان بعدت عن شاشة الكمبيوتر. طيب انا مش عايز اكتفي بالاهتزاز بس خلينا بقى نشوف نشغل البيب كمان لم يتم التحديد نحددها طيب تم التشغيل اسمع بقى الله قربوا نقرب اكتر ونقرب المايك معانا عشان نسمع كده انا بقرب قربت اكتر طب هبعد بعد اكتر كده سكت خالص عشان بعدت نهائي. يا رب تكونوا متابعين يا جماعة معايا تمام كده طبعا بدأ يتكلم تاني. طيب في ان احنا نشغل السبيتش عشان يعني لنا عن الرقم بتاع شدة الضوء. اه تم التشغيل. هيبدأ يقول لي ايوه اسمع بقى 23 سامع 7 35 42 خط فيسبوك صقر الإسلام 47 53 46. شفت لما نزل الصوت 14 قال الرقم 0 كده بقى صفر والبيب سكت لانه بقى صفر. نقرب تاني 6 يا رب يكون الصوت واضح. 24 19 29 ايه رايكم في الدقه دي يا جماعه؟ 1 اوعى حد يقول لكم الاندرويد وحش وما بيعملش الحاجات والاي او اس مش عارف ماله. انا مش في جو مقارنات بس ما نظلمش الناس. بس هو ده اللي انا عايز اوصله. 22 طيب 19 ايه بقى تاني؟ 1 لم يتم قلنا مش هنجربها قوي. نعمل برضه الهاي سنسيتيفيتي ماشي. تم التشغيل 1 2 5 طيب اهو 1 26 برضه هاي سنسيتيفيتي دي يا جماعه بتخليه يعني 40 يعني بصوا فعلا بيقدر يبص على الضوء بشكل افضل لو الناس اللي عندها سنسيتيفيتي عالي في التليفون بتاعها اللي هو مستشعر اعلى. ابعد الهز بيقل والصوت بتاع النغمه تن تن بيقل كده بقى 1 0 0 مفيش. طيب طبعا لو انا حطيت ايدي على الكاميرا كده هيقول لي 0 مفيش مش شايف حاجه. خلاص هو بيعتمد على الكاميرا مبدئيا. خلاص طبعا انا بقول صفر ده بيقول صفر كده يا جماعه وهو قريب من الشاشه. ارفع ايدي بقى بص بص هيوصل ليه. اسمع اسمع معايا ارفع ايدي مباشره وهو قدام الشاشه بتاعه الكمبيوتر هيعمل ازاي. 35 على طول 27 45 يستوعب 49 48 49 48 تمام 20 طيب 1 نسحب اكسبوجر لوك لم يتم التحديد من كويك ابديت. لم يتم دي بقى لاحظ معايا ان هو هيحدش. انا كنت بقول لك انا بعدت اهو ويكون لسه النغمه ما تنزلش بسرعه. خلاص انا بقى هحدث لما اعمل كويك ابديت هيحدث بسرعه جدا يعني مش هتلحق عليه بقى. كل ما بعدت بسرعه او قربت النغمه هتزيد معايا بسرعه والهزه هيزيد معايا. نعمل بقى كويك ابديت كده. تم التشغيل 1 اهو بص بص بص اللي حصل ده بص اصلا مش قادر اتنطق من التحديث لان انا بهز 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ده تحديث بسرعة. دي دي دي التانية كانت تا تا ماشي. دي بقى عمال اتحرك كده انا قصادها ابعد على طول بينفذ بيقل. هو الناس اللي بتعرف في النغمات اسلام اسلام كان بيسأل على الأورج قبل كده. والهز برضه يا جماعه بيقل بسرعه جدا وبيزيد كلما قربت وبيقل كلما بعدت عن الضوء. تمام كده انا بعدت اهو. ده الكويك ابديت. سكر الاسلام هذه كويك ابديت. هاي سنسيتيفيتي اكسبوجر لوك كويك ابديت. لم يتم التحديد على ماكسيمم لايت انتنسيتي زر اختيار. طب نعمل دي تم التحديد الحياه برضه بلاش فرق. شوف شوف النغمة زادت ازاي عشان مقرب من الشاشة. ابعد بيوجه الكاميرا الخلفية طبعا. عمال يعزف اهو، عمال يعزف يا جماعه والله، وانا ببعد وبقرب. بس بلاش نعمل هاي سنسيتيفيتي دي على فكره، ده وجهه نظري ما بتطلعش نتائج كويسه قوي، اللي هي اسف ماكسيمم، ماكسيمم دي انما بصراحه من غير الماكسيمم بيطلع نتائج هايله بيبقى صح. طبعا الكويك ابديت هو اللي مخليه. تعالى بقى نشيل العلامه من الكويك ابديت كده ونفتكر تاني كان بيشتغل ازاي. اهو الايقاف، بص والهز طبعا شغال. انا هجيب لكم المايك عشان اسمعوا الهز. نبعد شفتوا الهز واقف، وده خلاص قرار، قرار تحت يعني، الناس اللي عارفه قرار والجواب والحاجات دي قرار مفيش خلاص. تمام كده، مسافة لم يتم شرحنا احنا كل ده. زر اختيار تم التحديد كام لوبي فوليوم، زر مسافة ممكن هنا اللي هي تم التحديد اللي هي كام لوبي فوليوم، هو واقف على اللو فوليوم ممكن نعليه يبقى هو الاوضح نورمال سايد. تم التحديد كده صوت البيب نفسه عالي عشان يبقى اوضح بالنسبة لي لو واحد ما بيسمعش شوية، مش النغمة بتاعتها لا، صوت البيب نفسه اهو عالي عالي. بص بقى اعلى زي الصوت نفسه، صوت القرار كمان عالي اهو، شوفوا عالي ازاي. في اعلى كمان، ده هو كده نورمال، هو كان واقف على اللول اللي هو المنخفض. مسافة نعم لم يتم التحديد كان هاي بي فاليو، هاي بقى تم التحديد، شفت عالي ازاي اكتر كده، هو اللي غالب. مسافة خد حتى من صوت الموطن كان هاي بي فاليو زر اختيار اهو. بقى عالي جدا صوته طبعا ما بتحرك كده، انا مسلطه على يعني الشاشه خالص. بعدته كده الضوء منخفض او انا بعيد عنه، بعيد عن الضوء. وهكذا، هو ده يا جماعه التطبيق، هو ده التطبيق باختصار. من هنا وجاي خلاص انت مش مضطر انك تحفظ المكبس بتاع الكهرباء بتاع بيتك كده، هو الفوق علشان يبقى النور كده قايد، ولا لتحت يبقى النور منخفض ولا مقفول. لا لا لا، انت مش في حاجه للكلام ده خلاص، انت في حاجه الى تليفون اندرويد بكاميرا كويسه على الاقل 8، وفي حاجة الى تطبيق فري موشن لايت ديتكتر علشان تستمتع بهذا التطبيق والتطبيقات الاخرى التي تساعد المكفوفين في حياتهم اليومية. اندرويد شيء مهم وضروري لكل كفيف اكتر بكتير من المبصرين. شكرا لكم.